كل على حسبه. الامام خلاص معذور فيكمل جالس واللي وراه ها يكملهم قياما. نعم. ايه البديل؟ وليه نعمل الدربكة دي؟ الحمد لله الشرع سهل وميسر. اللي يرجع هو عشان يقعد ويقدم واحد عشان يقف. هو مكانه يفضل مكانه. قبل حتى قبل الصلاة هو أول. ممكن نراعي المسألة دي في حالة ما إذا كان الأمر غريبا على الناس. يمكن أن يحدث نوع من الفتنة أو البلبلة أو الاضطراب أو نحو ذلك. انما الاصل ان الحق حق الحق بالامامه يقدم. نعم. طب لو كنت مساله التيمم اقل درجه من الوضوء الاول ده احنا مش مسلمين بدي لكن خلينا بنسلم بها جدلا على سبيل التنزل. طب ما مثلا لو كنت شفت المنطق المساله تقول ان الاصل الوضوء ان لم تجد ماء ده اصل الوضوء والتيمم ده بدل. ايه المشكله؟ يعني احنا نحاول بدل بالاصل نسويه بيه في حاله عدم الاصل. ها نسويه ولا لا؟ هو ده المخرج الشرعي. فاحنا لا نسلم اولا بان التيمم اقل من الوضوء في الطهاره. ولو سلمنا من قال انه يشترط ان الامام يكون اعلى من الماموم؟ فلو سلمت بالاولى مش هتقدر تسلم بالثانيه. نعم. نعم. والاصل عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى طهور الله عز وجل سمى ده طهور وسمى ده طهور. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ده طهور وسمى ده ايه؟ طهور. على تصحيح حديث عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه انه صلى بتيممه اماما. ابن عباس اللي احنا لسه بنتكلم الان صلى اماما بتيممه وهو عارف مسبقا انه هيصلي امام وانه كان ممكن ابن عباس يعرض عن وطئ جاريته ولا لا في هذا السفر. كان ممكن جدا. وكان ممكن ابن عباس يصلي بدون ما يعرفهم. مش لازم يعني يقول لهم ان حصل لي كيت وكيت وكيت ويتقدم. انما كان الصحابه رضي الله تعالى عليهم يهتمون بالبيان الفعلي لانه اوقع من البيان القولي. انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. فلان من الصحابه فعل كذا. فالبيان بالفعل ابلغ من البيان بالايه؟ بالقول. ولذلك تجد مثلا حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على أشياء لم تذكر في بقية الأحاديث القولية في بيان صفة الصلاة ولا لا؟ ليه؟ لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فصلى أمامه فحفظوا صفة الصلاة عملية بخلاف ما يأتي واحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا ممكن يسقط في الوسط فقرة أو كلمة أو إلى آخر. فالبيان بالفعل متفق على أنه أقوى من البيان بالقول. نعم. مدتنا في التيمم نفسه لا يرفع الحدث. من قال أن التيمم لا يرفع الحدث؟ الصواب أنه يرفع الحدث إلى حين زوال العذر وإلا ما سماه الله عز وجل إيه؟ طهارة. نعم. طهرت طهارة ضرورة يعني بيقسوا على صاحب سلس البول والمستحاضة ونحو ذلك إن ده تطهر لضرورة فقد الماء لكنه تطهر أو لم يتطهر؟ تطهر وأتى بما عليه أو بما أمره الله عز وجل به. نعم. بعدها قلت إيه؟ ولعل دليل الأوزاعي إمامة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما تقدم. لأن الأوزاعي إيه؟ لا يؤم إلا إذا كان أميرا. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان هو الأمير على جيش ذات السلاسل. نعم. لكن طبعا ليس فيه ان تقدم عمرو رضي الله تعالى عنه لمجرد كونه اميرا والا ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ما صليت او كيف صليت باصحابك وانت